قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ قال ابن عباس: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود، أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع وغيرهما، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، فقال: أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، أي تكرهون منا، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، أي هل تكرهون منا إلا إيماننا وفسقكم، أي إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أننا على حق، لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لحب الرياسة وحب الأموال. ثم قال: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم: لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء، وإن لم يكن الابتداء شرا لقوله تعالى: أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، نتوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله، أي هو من لعنه الله وغضب عليه، يعني اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى عليه السلام. وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل عن طريق الحق. وإذا جاءوكم قالوا، يعني هؤلاء المنافقين، وقيل هم الذين قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وجه النهار واكفروا آخرة، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: آمنا بك وصدقناك فيما قلت، وهم يسرون الكفر، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم، يعني من اليهود، يسارعون في الإثم والعدوان، قيل الإثم المعاصي والعدوان الظلم، وقيل الإثم ما كتموا من التوراة، والعدوان ما زادوا فيها، وأكلهم السحت الرشاء، لبئس ما كانوا يعملون، لولا هلا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء، قيل الربانيون علماء النصارى، والأحبار علماء اليهود، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة: إن الله تعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا وأخصبهم ناحية، فلما عصوا الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة. فعند ذلك قال فنحاس بن عازورة: يد الله مغلولة، أي محبوسة مقبوضة من الرزق نسبوه إلى البخل. قيل إنما قال هذه المقالة فنحاس فلما لم ينهاه الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها. وقال الحسن: معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا، فليس يعذبنا إلا ما يبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل. والأول أولى لقوله: ينفق كيف يشاء. غلت أيديهم، أي أمسكت أيديهم عن الخيرات. وقال الزجاج: أجابهم الله تعالى فقال: أنا الجواد وهم البخلاء، وأيديهم هي المغلولة الممسكة. وقيل هو من الغل في النار يوم القيامة لقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ولعنوا عذبوا بما قالوا. فمن لعنهم أنهم مسخوا قردة وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة بالنار. بل يداه مبسوطتان، ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه، وقال جل ذكره لما خلقت بيدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك يديه يمين. والله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، ينفق يرزق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي كلما أنزل آية كفروا بها فازدادوا طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني بين اليهود والنصارى، قاله الحسن ومجاهد، وقيل بين طوائف اليهود، جعلهم الله مختلفين في دينهم متباغضين إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني اليهود أفسدوا وخالفوا حكم التوراة، فبعث الله عليهم بغضاً، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طيطوس الرومي، ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين. وقيل كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله، فردهم وقهرهم ونصر نبيه ودينه. هذا معنى قول الحسن. وقال قتاده هذا عام في كل حرب طلبته اليهود، فلا تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم من أذل الناس، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهما، وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن، وقيل كتب أنبياء بني إسرائيل، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قيل من فوقهم هو المطر ومن تحت أرجلهم نبات الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأنزلت عليهم القطر وأخرجت لهم من نبات الأرض. قال الفراء أراد به التوسعة في الرزق، كما يقال فلان في الخير من قرنه إلى قدمه. منهم أمة مقتصدة، يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، مقتصدة أي عادلة غير غالية ولا مقصرة جافية. ومعنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. وكثير منهم كعب بن الأشرف وأصحابه ساء ما يعملون، بئس ما يعملون، بئس شيئا عملهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عملوا بالقبيح مع التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قالت عائشة من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، وهو يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. روى الحسن أن الله تعالى لما بعث رسوله ضاق ذرعا وعرف أن من الناس من يكذبه، فنزلت هذه الآية. وقيل نزلت في عيب اليهود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فقالوا أسلمنا قبلك، وجعلوا يستهزئون به فيقولون له تريد أن نتخذك حنانا كما اتخذت النصارى عيسى حنانا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سكت، فنزلت هذه الآية وأمره أن يقول لهم يا أهل الكتاب لستم على شيء، الآية. وقيل بلغ ما أنزل إليك من الرجم والقصاص، نزلت في قصة اليهود. وقيل نزلت في أمر زينب بنت جحش ونكاحها. وقيل في الجهاد، وذلك أن المنافقين كرهوه كما قال الله تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت كرهه بعض المؤمنين. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك في بعض الأحيين عن الحث على الجهاد لما يعلم من كراهة بعضهم، فأنزل الله هذه الآية قوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قرأ أهل المدينة والشام وأبو بكر ويعقوب رسالته على الجمع، والباقون رسالته على التوحيد. ومعنى الآية: إن لم تبلغ الجميع وتركت بعضه فما بلغت شيئا، أي جرمك في ترك تبليغ البعض كجرمك في ترك تبليغ الكل. وقيل: بلغ ما أنزل إليك، أي أظهر تبليغه بقوله: اصدع بما تؤمر. وإن لم تفعل، فإن لم تظهر تبليغه فما بلغت رسالته. أمره بتبليغ ما أنزل إليه مجاهرا محتسبا صابرا غير خائف، فإن أخفيت منه شيئا لخوف يلحقك فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، يحفظك ويمنعك من الناس. فإن قيل: أليس قد شج رأسه وكثرت رباعيته فأوذي بضروب من الأذى؟ قيل: معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك. وقيل: نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه، لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. وقيل: والله يخصك بالعصمة من بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي تقيموا أحكامهما وما يجب عليكم فيهما. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تحزن على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، قوله إن الذين آمنوا أي باللسان، وقوله من آمن بالله أي بالقلب. وقيل الذين آمنوا على حقيقة الإيمان، من آمن بالله أي ثبت على الإيمان واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوحيد والنبوة وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا. عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما، وفريقا يقتلون يحيى وزكريا، وحسبوا ظنوا ألا تكون فتنة أي عذاب وقتل، وقيل ابتلاء واختبار أي ظنوا ألا يبتلوا ولا يعذبهم الله، فعموا عن الحق فلم يبصره، وصموا عنه فلم يسمعه، يعني عموا وصموا بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه، ثم تاب الله عليهم ببعث عيسى عليه السلام، ثم عموا وصموا كثير منهم بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهم الملكانية واليعقوبية منهم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني المرقوسية، وفيه إضمار معناه ثالث ثلاثة آلهة، لأنهم يقولون الإلهية مشتركة بين الله تعالى ومريم وعيسى، وكل واحد من هؤلاء إله، فهم ثلاثة آلهة. يبين هذا قوله عز وجل للمسيح: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ثم قال ردا عليهم: وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن ليصيبن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فصل الذين كفروا لعلمه أن بعضهم يؤمنون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ قال الفراء: هذا أمر بلفظ الاستفهام كقوله تعالى: فهل أنتم منتهون، أي انتهوا، والمعنى أن الله يأمركم بالتوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم، والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت مضت من قبله الرسل، أي ليس هو بإله، بل هو كالرسل الذين مضوا لم يكونوا آلهة، وأمه صديقة أي كثيرة الصدق، وقيل سميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله كما قال عز وجل في وصفها: وصدقت بكلمات ربها كانا يأكلان الطعام، أي كانا يعيشان بالطعام والغذاء كسائر الآدميين، فكيف يكون إلها من لا يقيم إلا أكل الطعام؟ وقيل هذا كناية عن الحدث، وذلك أن من أكل وشرب لا بد له من البول والغائط، ومن هذه صفته كيف يكون إلها. ثم قال: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون، أي يصرفون عن الحق. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.